إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها الزاد الذي لا يخيب به حامله في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل في كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اعلموا أيها المسلمون، لما كانت الجماعة أي جماعة المسلمين محققة لمصالح العباد، مانعة من الفوضى، دارئة للفساد، أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بملازمتها والالتفاف حولها والاعتصام بحبلها، ونهى عن مفارقتها ومخالفتها والافتيات عليها، وذلك أن الجماعة قوة ومنعة، والفرقة فشل وهلك. ومن مأثور السلف رحمهم الله قولهم: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. وهذا ما رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ليسعوا في طلبه ويجتهدوا في تحقيقه. قال قتادة من أئمة السلف رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رحمهم الله: إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها وأمركم بالسمع والطاعة والألفة والاجتماع، فارضوا لأنفسكم ما رضيه الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه. هذا الكلام مأخوذ من مشكاة النبوة، يبينه ويوضحه ويجلي معانيه ما ثبت في صحيح مسلم وموطأ مالك ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاكم الله أمركم ويسخط لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في شرح هذا الحديث هذا الحديث فيه الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله عز وجل في حال اجتماع وألفة. وحبل الله عز وجل في هذا الموضع قولان، أحدهما كتاب الله تعالى والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، إلى أن قال والظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أنه أراد به الجماعة لأنه أشبه بسياق الحديث. وروى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرؤا سمع منا حديثا حتى يحفظه فيبلغه غيره، لأنه رب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. ولنا وقفة عند هذا الحديث فيها عظة واعتبار، لأن هذا الحديث عده العلماء رحمه الله من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فهو يجمع لك المعاني العديدة والكثيرة في أخصر العبارات وأدلها على المقصود. قال العلماء هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع ما يقوم به دين الناس ودنياهم، جمع ما يقوم به دين الناس ودنياهم. وهذه الخصال الثلاثة التي ذكرناها، هذه الخصال الثلاثة بها تستصلح القلوب وتهذب النفوس، ومن تمسك بها وتحل بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والغش والشر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، وهي إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فهذه الخصال الثلاثة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبحق تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله والتي لعباده، وتنتظم بها مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. أما حق الله فهو أن تعبده لا تشرك به شيئا، فهذا هو حق الله. ومن هنا يظهر خطأ بعض الذين يلجؤون إلى الأيمان ويحلفون بالله عز وجل، فيقولون وحق الله لا أفعل هذا أو أفعل هذا، وهذا في الحقيقة قسم بغير الله عز وجل. لأن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته لا غير. فحق الله هو عبادته، وعبادته هي أفعال العباد وأعمال العباد من قول أو فعل، فهي مخلوقة. ولهذا لا يجوز لسان أن يحلف بحق الله، لأن حق الله هو عبادته سبحانه وتعالى. إذن الحقوق كما قال ابن تيمية رحمه الله قسمان، حق لله وحق لعباده. أما حق الله فهو أن تعبده لا تشرك به شيئا، وأما حقوق العباد فخاص وعام. فالحق الخاص مثل بر كل إنسان والديه وقيامه والتزامه بحقوق الآخرين، كحق زوجته وحق أولاده وحق جاره وحق قرابته وما إلى ذلك من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين. وأما الحقوق العامة فلأن الناس نوعان، رعاة ورعية، فحق الرعاة مناصحتهم، وحق الرعية لزوم جماعتهم، لأن مصلحتهم في اجتماعهم، ولا يجتمعون على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. وهذا كما قال العلماء، أي هذه الخصال هي التي تجمع قواعد الدين. فتأملوا هذا الكلام عباد الله وتدبروه، وقفوا عنده وقفات، وقارنوا هذا بهذا الواقع الذي نعيشه الآن في العالم الإسلامي وفي كل ربوع العالم، يتبين لنا أين الخلل ونستبين السبيل. ويرحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الخصال أو ببعضها، ولن ينتظم للمسلمين أمر ولن يرفع عنهم ذل وقهر إلا إذا أخذوا بهذه الخصال وأمسكوها بقبضة الرجال. قال أبو طالب المكي رحمه الله عندما أورد هذا الحديث، قال: ومن اجتمعت فيه هذه الخصال، أن يكون عند الإنسان إخلاص العمل لله عز وجل، كل محاولة لترميم أو إصلاح أو جمع إذا لم يكن القصد بها وجه الله عز وجل فإنها لن تخدم صاحبها فضلا على أن تخدم الأمة. فالأعمال المباركة والمساعي الخيرة هي التي يكون مبعثها ودافعها هو الإخلاص لرب العالمين. ولهذا كان يقول هذا الإمام: من اجتمعت فيه هذه الخصال، من اجتمعت فيه هذه الخصال فهو من أولياء الله عز وجل. فهذه ولاية الله لمن رامها وطلبها، وهذه معالمها لمن أراد أن يتصف بها. ودع عنك أيها المسلم ولاية الناس إلا أن تكون من أهلها، فإنها في الدنيا مسؤولية وأمانة، وفي الآخرة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها فأدى الذي عليه فيها. تأملوا في هذا الحديث عباد الله، قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، أي لا يحمل الغل. قلب المسلم إذا اتصف بهذه الصفات لا يحمل الغل ولا يبقى فيه شيء من ذلك، لا يبقى فيه شيء بهذه الثلاث، فهي التي تذهب بما في القلب من مفسدات وسخائم، لأنها تنفي الغلة والغش والخيانة. ثم تأملوا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أول ما بدأ قال: إخلاص العمل لله، إخلاصه يمنع الغل والغش في قلب الإنسان، لأنه إذا انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى لم يبق فيه موضع للغل والغش، ولهذا قال الله عز وجل في يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين إنه كان من عبادنا المخلصين. لما أخلص إلى ربه صرف الله عز وجل عنه أسباب الفحشاء والسوء فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على المؤمنين أو على الناس استثنى المخلصين منهم استثنى المخلصين منهم من شرطته التي شرطها في الإهلاك والغواية فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. فقال الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالشيطان لا سبيل له إلى المخلصين الذين يخلصون في أعمالهم لله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك في هذا الحديث وهي العبارة الثانية ومناصحة ولاة الأمور وهذا أيضا مناف للغش والغل والخيانة أن ينصح الإنسان من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين والنصيحة لا تجامع الغل ولا تلتقي معها إذ هي ضده. فمن نصح للأمة وللأئمة فقد برئ من الغل والغش. ولكن النصيحة عباد الله إنما تكون بالضوابط وتكون بالشروط المعروفة وتكون ممن يحسن إصداء النصيحة من العلماء والحلماء والحكماء والفقهاء. لأن النصيحة إذا كانت في مثل زماننا هذا تبذل في كل وقت ومن أي إنسان على مرء الناس وفي الإعلام فإن هذا فيه من الفساد ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولا أطيل في هذه النقطة. العبارة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين. هذا أيضا من أعظم ما يذهب الغلة والغش من قلب المسلم ويزيله عنه جملة وهي أن يلزم جماعة المسلمين وأن لا يحيد عنهم وأن يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والانتظام في جماعة المسلمين هي أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ويسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم بخلاف من انحاز عليهم واشتغل بالطعن عليهم والذم والعيب لهم. فلا شك هذا عباد الله أنه غير محب للمسلمين كالرافضة والخوارج وغيرهم الذين امتلأت قلوبهم غشا وغلا لهذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإن الرافضة كما قال ابن القيم رحمه الله أشد الناس بعدا عن المسلمين وأشدهم بغضا أو غشا للأئمة والأمة وأبعدهم عن مناصحة الناس. ثم قال في الأخير فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه جماعة المسلمين دعوتهم تحيط من خلفهم. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله من أوجز الكلام وأحسنه وأعظمه معنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جماعة المسلمين تكون في دعوة الإسلام وشبهها بالسياج والصور الذي يحيط بها ليمنع دخول العدو عليها. فتلك الدعوة هي دعوة الإسلام ونحن داخلوها ونحن فيها. فمن انتسب لجماعة المسلمين أحاطت به هذه الدعوة دعوة المسلمين ودعوة المسلمين فيها خير وفيها بركة. فالذي يفتئت على المسلمين والذي يريد أن يجلب أعداء للأمة والذي يريد أن يزرع الفتن والقلائل في الأمة بطريق أو بآخر، بإحياء العصبيات أو بإحياء النعرات، فإن هذا لا يريد الخير للأمة. فالجماعة، جماعة المسلمين، هم الذين ينعمون بما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الخيرات والبركات في الأرض التي يعيشونها، يجدون الأمن ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان أو كان بعض الناس في بعض الأحيان قد يمرون ببعض الظروف التي تكون صعبة عليهم من صعوبة في العيش، لكن ينبغي للإنسان أن يطالب بحقه فيما أمكنه من غير أن يؤول ذلك إلى الفساد أو إلى الإفساد أو إلى بعث الفوضى. والله سبحانه وتعالى كما قال لنبيه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فهذا الذي ينبغي أن نفهمه عباد الله، وأن نعض النواجد عليه. وإذا أصلحنا ما بأنفسنا وقمنا بهذه الخصال أحسن قيام من إخلاص الأعمال لله عز وجل ومناصحة بعضنا بعضا، سواء كنا من عموم المسلمين أو من أئمة المسلمين، ونازمنا جماعة المسلمين ورضينا بما رضيه الله عز وجل لنا، فتلك هي سفينة النجاة، ومن ركب سفينة النجاة نجا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم جماعة المسلمين من كل شر ومن كل فتنة ووبال، وأن يوفقنا للاعتصام بحبله المتين الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما يجب على كل واحد منا أن يتقي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يتقي الله عز وجل في كل أحواله وفي كل أطواره التي يمر بها، في السر والعلن، في اليسر والعسر، في المنشط وفي المكره. فتلك وصية الله تعالى للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، وحق الوصية أن تحفظ وأن تنفذ. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن كفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وأن على كل من أتم الله عز وجل عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، أن يحمد الله وأن يثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأفضلها وأجلها، والتي بها سمانا مسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعلى كل مسلم يشعر بأن الله عز وجل قد كلفه أن يقيم ما أمره الله سبحانه وتعالى من خصال الإسلام وفروض الإيمان وما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه أمرا ونهيا، فيأتمر بأوامره سبحانه وتعالى، وأعظمها توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجل أعمالها إقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام العظيمة وأحكامه القويمة وشريعته الحكيمة وأسباب طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، وأن ينتهي عن نواهيه وأسوأها الشرك بالله عز وجل وما يتبع ذلك من البدع والضلالات والأهواء والمعاصي، وأن يتجنب أسباب سخط الله عز وجل وعقابه وعذابه. فيجب علينا إن كنا مسلمين معاشر المؤمنين أن نتواصى بهذه النعم أن نتوافى بهذه النعم ونثني على الله سبحانه وتعالى الخير كله، وذلك بلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما والترغيب بهما ومعرفة الأحكام الشرعية من مشكاتهما على يد العلماء الراسخين والدعاة الهداة المشهود لهم بالعلم والدين والدعوة إلى ذلك على علم وبصيرة، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في الله سبحانه وتعالى، ولزوم جماعة المسلمين التي هي رأس مالهم ووحدة صفهم والتعاطف والتراحم فيما بينهم والشفقة عليهم والنصرة على الحق وغير ذلك من معالم الإسلام السامية ومقاصده العالية التي بها النجاح والفلاح وفيها خير الدنيا والآخرة. اسمعوا إلى وصية الله عز وجل لكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فليحذر كل مسلم منا أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها وتظل به سبل عن سبيل الله عز وجل بعد ظهورها ووضوحها وجلائها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحذر عباد الله من أسباب الفتنة والفساد والزيغ والانحراف والردة والإلحاد، وأعظمها الفتنة في دين الله عز وجل، ومنها شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم والدعوات المضللة والوسائل المغرضة والأفكار الهدامة والتوجهات العقدية المضلة والمجادلة بالباطل لدحض الحق ونشر الإباحية وفساد الأخلاق وغير ذلك مما يوهن المسلمين ويذهب بوجودهم وكيانهم ويضعف شوكتهم. كل واحد منا لابد في عمله وقوله في سعيه وفي حركته أن يضع نصب عينه قول الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وليتأمل أيضا قول الله في آخر ما نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان وسلام، وأن يجعل بلدنا هذا خاصة بلدا آمنا مطمئنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه تبارك وتعالى أكرم مسؤول وأولى بالإجابة، إنه تبارك وتعالى ذو المن والفضل والكرم. ونسأله أن يجعل خير أعمالنا خواتمنا وخير أيامنا يوم لقائه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.